الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. هل حاروا مع الأقدار إلى أن قال حكيمنا العربي الشاعر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم قد حيروا القدر؟ عجيب أمر الإنسان، الأماني يتمناها فيحقق منها ما يريد، وأحيانا لا تحقق أو لا تتحقق أكثر أمانيه فيصير لعدم فهمه بعقيدة القضاء والقدر ضيق الصدر كاسف البال حزين النفس. تلمست الأمانية في الحياة من كتاب الله عز وجل، ورأيت الذين تمنوا، فرأيت أعظم أمنية وأجمل أمنية وأغلى أمنية وأكبر أمنية، أمنية تمناها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال في نهاية الأمر والدعاء بعد أن قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذه أعظم أمنية الله يرضى عنكم، ليتمنى كل إنسان هذه الأمنية وليدعو رب العباد اللهم توفنا على الإسلام وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. لا أعظم من أن تتوفى على الإسلام، فالخاتمة لا يعلمها إلا الله، قد يزرع الإنسان منها شيئا ولكن توفيق الله عز وجل هو الذي يحسن خاتمة الأمور. الإنسان لسابقة ما في قلبه من إيمان هو الذي يجعل خاتمته حسنة، فمن عاش لشيء مات عليه، فالناس يموتون على ما عاشوا عليه، فأهل الدنيا يموتون وقد غمرت أو طفحت أو طفح حب الدنيا في قلوبهم، وأهل الآخرة أناس أخر. تدخل الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم يثرب التي أصبحت المدينة المنورة عندما نورت بوصول الرسول إليها عليه الصلاة والسلام، وكل قبيلة وعشيرة تتمنى أن تحوز هذا الشرف، أن يؤوب أو أن يمكث أو أن ينزل الحبيب ضيفا عليهم. وفود تستقبله على مشارف يثرب، غير الوفود التي كانت تترقب قتله أو إنهاء رسالته في مكة، لكن وفودا أخرى تحب بقائه وتهتف ببقائه، وتذهب هذه الجموع وتحتار من من الاثنين هو رسول الله؟ يعني الرسول وصاحبه لم يحف به موكب ولم تسبقه دراجات ولم تقف الصفوف على اليمين واليسار ولم يلبس تاج ملك. رجل ضرب المثل في كمال الرجولة وكمال الإنسانية وكمال التواضع صلى الله عليه وسلم. لكن مع غياب الذين يهتفون تهتف حبات الرمل في الصحراء أن الذي سوف يضع فيها النماء ويغرس فيها الإيمان هو الحبيب محمد. فتذهب طائفة للسلام على أبي بكر فيشير إليهم: هذا رسول الله لست أنا. إذن تواضع عملي، وكل يريد أن يأخذ بزمام ناقته لكن لا يريد أن يحرج أحدا، فماذا يقول مما ألهمه ربه: دعوها فإنها مأمورة. إلى أن تذهب إلى دار أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب هذا الذي تمنى يوما، انظر إلى الأمية، قال: ارزقني الشهادة يا رب في أبعد قطعة من أرض. هناك على ضفاف البسفور يرقد أبو أيوب، وقد استشهد في سبيل الله على مشارف القسطنطينية حتى جاء الحفيد العزيز العجيب محمد الفاتح ليتم فتحها. هذه أماني، دعوها فإنها مأمورة. ثم يذهب لا ليشيع أناشيد وأغاريد النصر وهزيج الانتصار، لا، إنما يبني المسجد ولا يأخذ الأرض طواعية، وإنما يدفع ثمنها، يدفع ثمن الأرض حتى لا يكون لأحد منا على بيت الله عز وجل. ثم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار حتى تحدث لحمة اجتماعية بين الناس في بوتقة الحب، ويصلح بين الأوس والخزرج حتى يصير نسيج الجماعة ونسيج أهل المدينة نسيجا واحدا. إن مجتمع الحقد لا يبني، ومجتمع الكراهية لا يبني، ولا يبنى المجتمع، ولا يبنى أي مجتمع إلا إذا كان مجتمع حب، يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه. أصلح بين الأوس والخزرج لحمة اجتماعية، يؤاخي بين المهاجرين والأنصار تندمج العرقيات في بعضها البعض، فلا يقول أبو بكر يوما لبلال: أنا قد حررتك من عبوديتك، ولا يقول سبحان الله عبد الرحمن بن عوف للفقراء من أهل الصفة: أنا الذي أنفق عليكم. إنما يذوب المجتمع في بعضه البعض، لا تفرق بين غني وفقير ولا بين أسود ولا أبيض، لأنه جاء رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتمنى من الناس أن يصير فيهم خلق الوفاء، وخلق الوفاء رئيس القسم فيه وعميد جامعته هو سيدنا محمد. إذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وأجمل ما يكون الوفاء، الوفاء لدين الله، ليس الوفاء لراية ولا عرقية ولا لون، إنما يكون وفاؤنا للدين الذي نزل على قلب هذا الإنسان العظيم في غار صغير في بلدة لم تكن تعرفها روما ولا المدائن ولا كبريات العواصم، مدينة أو قرية أو سبحان الله العظيم، صحيح أم القرى ولكن لا يعرفها أحد كثيرا. هناك لما نزل عليه اقرأ إذا به يصدع بالرسالة، ويعيش 13 عاما يؤذى هو أصحابه فيصبر، ويتهم بالسحر والكهانة والشعر فيصبر، ويحاصر اقتصاديا في شعب أبي طالب فيصبر، وتحت عنوان كفوا أيديكم تحول هذا المجتمع الكاره الى مجتمع محبة، وتحولت هذه الامة من رعاة غنم الى قادة امم بفضل الله ثم بفضل هذا الوفي العظيم. احبتي في الله، هناك امنيات للاسف يتمناها صاحبها ولا تتحقق. هذه الامنيات 11 امنية في كتاب الله، ولان وقت الخطبة قصير، ما هي التمنيات التي يتمناها اصحابها ولا يجدون لها تنفيذا والعياذ بالله رب العالمين يوم القيامة؟ يا ليتني، او يا ليتنا، او يا ويلتا، هذه اماني كان من الواجب يغرسها في الدنيا ويحصدها في الاخرة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، طرد من العمل، ضاع ماله، احترقت تجارته، يقول ربي اهانن. هذا للاسف مقاييس الناس في الدنيا، الاهانه بضياع المال وعدم وجوده وان يصير فقيرا، والاكرام ان يصير غنيا. يقول القران الكريم: كلا، هذه قياساتكم باطله، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا اذا دكت، هذا هو المشهد، كلا اذا دكت الارض دكا دكا، للتاكيد انها سوف تدك، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءت قدرة الله وعظمة الله والملائكة صفا صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. سبحان الله، يجرها، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، تلتقط اصحابها كما تلتقط الطير الحب. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان، يتذكر ماذا؟ يتذكر ان الدنيا قد ضاعت دون ان يغرس فيها خيرا، وان له الذكرى. تعال الى الامنية، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما ظلمت احدا. يوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، انه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. شوف الشيطان قرع بمن؟ قرن بالظالم، هذا هو قرينه، يظلم هذا ويفتك بهذا ويقتل هذا. سبحان الله، الانسان في معية الاسلام لا يظلم، وفي معية الايمان لا يفتري، وفي معية اليقين انه لا يجعل الهوى قائدا له، ان الهوى يعمي ويصم. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. عبد الله ابن سلام رضي الله عنه لما كان حبرا من احبار اليهود، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن اسلامه، شرح الله صدره للاسلام، وقال: يا رسول الله، سوف يأتيك معشر اليهود وهم قوم بهت، فخبئ عني اسلامهم واسألهم عني. اختبأ عبد الله بن سلام خلف ستر، وجاء وفد من اليهود، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ ما رأيكم فيه؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وكبيرنا وابن كبيرنا، يعني انسان واخذ العظمة، يعني عصامي عظامي كما قيل، يعني واخذ العظمة لنفسه واخذها وراثة عن ابائه، عظيمنا وابن عظيمنا وخيرنا وابن خيرنا وكبيرنا وابن كبيرنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال: انا شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا: يا ابا القاسم، خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا، لا اله الا الله. ويقولون المفاوضون العرب، مفاوضون على ماذا؟ هذا رأي القوم. المهم، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا انه اضلني على الذكر بعد اذ جاءني لا اله الا الله وكان الشيطان للانسان خذولا. هذا الكافر يتمنى يوم القيامة, يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لها قصة. الله عز وجل لما يجمع الخلائق وتتنزل الملائكة, لان سكن الملائكة اصدر له قرار ازالة باللهجة البلدية ولهجة العصر الحديث, يعني يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات, ايوة السماوات غير السماوات. الملائكة تسكن اين؟ السكن الاساسي للملائكة هي السماوات. ازيلت هذه المساكن ونزل الملائكة تنزيلا فاحاطوا باهل المحشر. ويقول ربنا واذا الوحوش حشرت, الوحوش المتوحشة التي توحشت في البرية وفي في البوادي والقفار احضرت يوم القيامة. لماذا؟ ربما احد قد ظلمها واضر بتوازن البيئة فقتل حيوانا دون جريرة وقتل عصفورا دون جريرة وقتل حشرة دون, كل هذا يجمع تدب فيه الحياة ويجمع. فان كان له من خير او كان سبحان الله يؤخذ من حسنات ابن ادم. ثم يقول الله لتلك الوحوش كوني ترابا, فيقول الكافر يومها امنية منه يا ليتني كنت تراب. يعني ما معنى يا ليتني كنت؟ يا ليتني في الدنيا كنت جاموسة او بقرة او حمار او حشرة او ثعبان او هرة او فأرا او يعني شيئا لا قيمة له, لان كان تنتهي المسألة. سبحان الله, يا ليتني كنت ترى, يا ليتني كنت حيوان من الحيوانات تلك التي تبعث ثم تموت لا حساب ولا عقاب. سبحان الله. وكان الصديق يدخل البستان فيدعو عصفورا فوق الشجرة يغرد ويشقشق, ينظر اليه ويقول ايها العصفور انا لا احسد احدا, لا يعرف قلب الصديق حسنا, ولكني احسدك ايها العصفور. يغبط على ما هو فيه, لان حسد المؤمن غبطة, تأكل وتشرب وتطير وتغرد ولا حساب عليك ولا عقاب, ليتني مثلك ايها العصفور. يقول في تواضع رضي الله عنه ليتني كنت شعرة في صدر عبد المؤمن, شعرة. ويقول عمر لما فتح باب الامان, ونحن نتكلم عن الامنيات, ليتمنى كل منكم أمنية, قال أحد الصحابة يا أمير المؤمنين أتمنى جبلا كجبل أحد من الذهب والفضة أنفقه في سبيل الله تعالى. وقال الآخر أتمنى يا أمير المؤمنين واديا كوادي عوف مليئا بالخير أغزو بها في سبيل الله تعالى. وتوالت الأمنيات على هذه الدرجة من سمونة المعاني والقلوب لا حيونة الأجساد والتراب, إلى أن جاء الدور على عمر. وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ قال إن أمنيتي عزيزة, أنا لي أمنية ولكن يعني عزيزة. قالوا هذه أمنياتي يا أمير المؤمنين كما طلبت منا أن نعرض أمنياتنا, تمنى. قال أنا أتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر. انظر الى الامنيه, الامان التي ترتقي الى الى الى الى السماء. سبحان الله. هذا رجل اخر تمنى بعد زوال النعم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يا ليتنا نعايش القران. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا, يعني إنتاج 100%, وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكلمة صاحبي كما قلنا من قبل من إعجاز الرسم العثماني ليس بعد الصاد ألف, مع أن اللغة العربية نكتبها نحن بعد الصاد ألف, صاحب صاد ألف حاء باء, هنا محذوفة الألف. هذه بلغة القرآن الغريبة والعجيبة والمذهلة. قال لصاحبه وهو يحاوره، اشرحها يعني ان شاء الله، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، انا من الدول العشرين، انا من الدول الثمانية، انا لا تزول حضارتي، انا صاحب ناطحات السحاب، انا صاحب المفاعلات النووية، انا صاحب ما اظن ان تبيد هذه ابدا. هكذا لهجة الكافر بنعم الله، والذي يذكر النعمة وينسى المنعم. اللهم لا تنسينا نعمك ولا تنسينا ذكرك يا رب العالمين، فأنت المتفضل علينا بالدعاء. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يقول عليها جملة حالية، ظالم لنفسه. لما دخل الجنة يعني ظن ان يعني هذه لن تبيت، كيف تبيت؟ سبحان الله، اصحاب المدنية هؤلاء هل تظن انهم يعتقدون انها سوف تبيد يوما؟ رغم ان الاحداث تقول وقراءة التاريخ تقول ذلك، لكن هو هواه يضله ويعميه ويعطل عقله فيصير غبيا. لا اغبى من المنافق، ولا اغبى من صاحب الهوى، ولا اغبى من الذي اضل نفسه على علم. هل هناك اغبى من ابليس؟ ليس هناك اغبى من ابليس. المؤمن كيس فطن، سبحان الله العظيم. لكن الغبي سبحان الله المرض الذي الوحيد الذي لا يعاني منه صاحبه، مرض الغباء، يعاني منه من حوله. اللي حول الغبي هو اللي يعاني، لكن الغبي نفسه ليس عنده مرض، هو يمرض من حوله. العصبي لا يعيش على اعصابه فقط، بل يعيش على اعصاب الاخرين، سبحان الله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة. وبعدين يعني ترك لعقله شيئا من الامان، ولئن رددت الى ربي، يعني انا لما ارجع الى ربي، انا كما يقولون باللهجة العامية، انا مش وش بهدلة، والله ده انت هتتبهدل انت واللي لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه اخوه المؤمن، هنا يوضع للصاد ارفا، فتتعجب وتتوقف وتذهل من بلاغه القران. لماذا في الاولى بدون الف؟ انظروا في سورة الكهف لما تعودوا الى البيت، عيشوا مع كتاب الله عز وجل، ثم هنا توجد الالف. قال له صاحبه، هنا صاحبه صد الف، الاولى يقول لصاحبه وهو يحاور ليس فيها الف. لماذا؟ ظن الكافر ان الاخر يؤمن على طريقة ايمانه ان ليست هناك اخرة، فحذفت الالف ظنا منه ان الايه البساط احمدي والطريق واحد والتفكير واحد والارضية واحدة والفكر فكر اشتراكي والليبرالي وعلماني وقومي واحد، ما يضرش. قال لصاحبه بدون الف، يعني مشترك معاه في الفكرة. هنا صاحب الحق عنده مفاصلة، وعنده نقطة فوق حرف، وعنده توقف، وعنده توضيح صورة. قال له صاحبه، هناك الف، اي بيني وبينك حاجز، حاجز يحجز بين الإيمان والكفر. بلاغة القرآن وعظمة القرآن، سبحان الله. قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب، يذكره بالأصل، تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي. هنا يثبت قاعدة العقيدة، ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، وهذه قضية العين، لنتعلم. أنت إن دخلت بيتك ورأيت سياراتك الجميلة وبيتك الجميل وزوجتك المريحة وابنك الطائع وبنتك الودودة، قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لكن النهايات بيد الله عز وجل، كما هي البدايات أيضا، وكما هي الأمور في الدنيا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته، لأن خزائن الله لا تنفد. يا موسى لا تخش ذا سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا. يا موسى لا تخش فوات الرزق، ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا موسى لا تغفل عن محاربة الشيطان فإنه لا يغفل عن محاربتك أبدا. قالوا يا بصري هل ينام إبليس؟ قال لا، لو نام لاسترحنا، لكنه لا ينام. سبحان الإبليس لا ينام، سبحان الله، يشتغل ضدك 24 ساعة وأنت ما تعمل ضده. عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، فلن تستطيع له طلبا. جاء الليل وأحيط بثمره، احترق الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هنا أمنية قد ضاع تحقيقها، لكنه لم يؤمن عند الامتحان ولم يؤمن في وجود النعمة، فلم يقبل الله له الرجوع، او هو لم يرجع لانه انكر نعمة الله في ساعة الرخاء فنسه رب العباد في ساعة الشدة. سبحان الله، يا ليتني لم اشرك بربي احدا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك يوم القيامة يعني الولاية لله سبحانه وتعالى، الولاية لله هو خير ثوابا وخير عقبا. احبتي في الله، الأماني موجودة إن حققتها، حقق الإيمان بالله وخزائن الله لا تنفد. الولد المريض إذا دعوت الله سوف يشفى، والفقر اللي أنت فيه أو الذل الذي تعانيه دع العزيز ينتصر لك، ودع الغني يعطيك من خزائنه، ودع الله يفرج كربك. اللهم فرج كروبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، أسر العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ظنا من المسلمين أنه ما زال على كفره، لأن صديقه أبا سفيان وأبو جهل وأمية وعقبة سخروا منه عندما كان يسر إسلامه وهم لا يعلمون، وأراد أن لا يشارك في الغزوة كي لا يقاتل ابن أخيه والمسلمين الذي هو جزء منهم، ولكنه شارك حرجا، فلقد أحرجه أبو سفيان عندما رآه يطوف حول الكعبة ويتلكأ لكي لا يخرج مع الألف مقاتل، فيقول له أبو سفيان يا عباس امكث انت هنا مع النساء والصبيان. هذه يعني يثير، شوف التأثير النفسي في البيئة العربية، يعني كيف للعباس ان يتهم بهذا وهو يعني من بني هاشم بني عبد مناف، خرج محرجا ووقع في الاسر وقيدوه في المسجد النبوي وربطوه في سارية من سواريه، و الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع أنينه بالليل فيقول أنينه يؤذيني صلى الله عليه وسلم. العباس يعني بلغة العصر ملياردير، هل تدرون كم كانت تدر عليه أموال قروض الربا التي يقرضها لأم القرى من حولها؟ كانت تدر عليه كل صباح أموال الربا فقط 40,000 دينار، فوائد الربا. في يوم حجة الوداع وفاء من الرسول لدينه وعقيدته يقول ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وأن إن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. يبدأ بمن هو يعني كما قلت لكم من قبل في المغارم يقدم أهله، في المغانم يؤخر أهله، في المغرم اهل اول ناس في بدر يقدم عليا ليقاتل ويقدم حمزة ليقاتل ويقدم عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب ليقاتل، لكن عند توزيع الغنائم يؤخرهم. هل من الذين يجلسون على الكراسي في بلادنا يعرفون شيئا عن سيرة رسول الله؟ هل الإدارات المختلفة سواء في مشفى أو مدرسة أو مؤسسة أو جامعة تعرف شيئا عن وفاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الموظف الذي خدمني سنوات لا أطرده طردة الكلاب الضالة؟ لا يا أخوانا، والله ما هذا بوفاء الإسلام يا أخي. الـ الـ الـ انظر إلى بقية القصة كي لا يسرقنا الوقت، أكمل بعد الصلاة إن شاء الله. العباس اتسخت ثيابه، رجل ابن عز وتعود على العز، وكما يقال باللهجة يعني مولود في فمه ملعقة من ذهب، ما رأى ذلا من قبل. كان عنده 1000 عبد، 1000 عبد، وكذلك عبد الله بن الزبير كان عنده 1000 عبد يتكلمون 100 لغة، وكان يكلم كل واحد بلغته. ما هؤلاء القوم الذين لا يعرف أبناؤنا شيئا عنهم؟ فقال من يأتي للعباس بثوب اتسخ ثيابه، رحلة عبارة عن 455 كيلو، والرمال الصحراء والحرب وسنابك الخيل والرمال والأتربة. ذهب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وكان رجلا طويلا كالعباس عملاقا، فأتى بثوب نظيف معطر وأعطاه للعباس عند وفاة زعيم المنافقين الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب من ابنه عبد الله ويقول: يا عبد الله اذهب الى الرسول وقل له ان ابي يريد شعارك كي يتدثر فيه ويكفن. شعارك يعني شيء من ملابسك، القميص الداخلي يكفن فيه ابوه وهو زعيم المنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه شعاره ويذهب ليصلي عليه، لان عبد الله اعطى ثوبا لعمه العباس منذ سنوات وفاء منه صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا فضل الناس ابدا. بعد ان تتذكروا فضل الله، اللهم يا رب اجعلنا من اهل الوفاء، واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ولا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. امين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، يعني ارى ان الخطبه توصل رساله معينه، لا نريد ان نقلل من شانها في الدرس، ولكن تكمله لبعض من نواحيها. انت كما كان سهل بن عبد الله التستري لما تهجم عليه الدنيا، كان عامل في بيته قبر، فكان لما الدنيا تهزه ومشاكلها تكثر ويرى انه يصنع ذنوبا يروح ينام في القبر، والرب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يتخيل انه توكل على الله والنهايه جت، فيدعو الله ان ربنا يرجعه ايه للدنيا، مرة في مرة، ثم يقول لنفسه: يا سهل، خلي بالك من الكلام، يا سهل، تذكر يوما عندما تقول رب ارجعوني يقال لك كلا كده، كلا انها كلمة قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، سبحان الله العظيم. ولذلك لما عبد الله الانصاري الله يرضى عنه الصحابي الجليل الاعرج اراد ان يشارك في الغزوة، اولاده الاربعة منعوه، قال يا ابويا انت يعني اعرج عندك عاهة معينة واحنا اربعة بدالك، يعني لازم الخمسة من البيت اربعة بالنيابة عنك. قال والله لأشكو انكم لرسول الله، يا رسول الله ان ابناء الاربعة منعوني من ان اشترك او اشارك في الغزوة معك، ويقولون نحن بدلا منك، ويقولون اني اعرج، وانا اريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة، انا عايز كده، سبحان الله. فاذن له الرسول وشارك في الغزوة وصدق نيته مع الله فرزقه الله الشهادة. فالرسول بيشوف مين اللي استشهد، فرأى عبد الله، فلما كان ينظر اليه جابر بن عبد الله الانصار الله يرضى عليه كأنما يعني اخذته ابوه، سبحان الله. فقال يا جابر اسمع الكلام، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، هو الذي بعثني بالحق نبيا، ما كلم رب العباد احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر. والله لو عندي ناس صحيين غيركم كانوا يعني شعللوا الدنيا يعني ألم. المهم يعني ما علينا، احنا نقول لغيركم، المهم ربنا يقظنا من الغفلة ومن حب الدنيا. اخشى ان تكون تبلدت قلوبكم فجمدت دموعكم. انا اب اكلمكم يعني بأريحية واخد راحتي معاكم، سبحان الله، والناس يعني مش يغبطونكم. والله ان بعض الناس يحسدونكم، يظن ان انتم يعني لازقين مع الشيخ تاخذوا من الدروس وتحفظوها وتطبقوها. اللهم اجعلكم كذلك ان شاء الله باذن الله. فالمهم سبحان الله، الا اباك كلمه الله من غير حجاب وقال له عبدي تمنى علي. لما استشهد العبدي تمنى علي، قال يا ربي اتمنى ان تعيش امنيتي، اتمنى ان تعيدني الى الدنيا مرة اخرى فاقتل فيك مرة اخرى. بس ده المطلوب، مش يعني يرجع للدنيا احسن سايب البيت والعيال والبنت اللي متزوجة والخيبة المتلكلكة. الدنيا كتمت على انفاسنا ولن نأخذ منها الا ما كتب لنا. الله يرضى عليكم، عيشوا بعزة، عيشوا اعزاء، لان المالك هو الله ومالك الملك هو الله ومسير الكون هو الله والخزائن كلها عند الله. بدل ما تبص على فلان وفلان ولا رب اعطني كما اعطيت، هيعطيك اكثر، سبحان الله. يعني المسألة الله يرضى عن ابي حازم يغسل ميتا في الشام في دمشق، اللهم هدئ الشام واهلها واعيتهم اليها يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين، سبحان الله. فالزحمة دي قالوا امير المؤمنين ده متوفى يغسلونه، قال احضر. وسعوا الامير المؤمنين دخل لابو حازم بيغسل واحد يساعده تلميذ لابي حازم، فاستعبر عبد الملك بن مروان امير المؤمنين وبكى، منظر ميت ومسجى ويغسل يعني يهز الحجر. قال عبد الملك لمن معه والله وددت ان اكون غسالا اغسل الموتى ولا الي امر المسلمين يوما واحدا. اتمنى اكون غسلات يغسل الاموات، حانوت يدفن، سبحان الله، سبحان الله. فقال ابو حازم اللي بيساعد ابو حازم، هيبة الكلمة اثرت فيه، امير المؤمنين يقول هذا الكلام، يعني وعبد الملك بن مروان يعني خليفة ابن خليفة واخوه خليفة وابنه خليفة، يعني سبحان الله خلفاء بني أمية. المهم فقال أبو حازم يعطي درسا لتلميذه ولنا، الحمد لله الذي جعلهم عند وفاتهم يتمنون حياتنا ونحن عند وفاتنا لا نتمنى حياته. شوف الفهم، شوف الفهم، لان الانسان سبحان الله العظيم هي النهايه الطيبه هي هي هي دي السعاده الحقيقيه. يا ربي اتمنى ان تعيدني للدنيا حتى اقتل فيك مره اخرى. قال عبدي قد قضيت وانهم اليها لا يرجعون، ولكني ابيح لك وجهي تنظر اليه بكره وعشيه. يا الله، هم درجات عند الله، هم درجات عند. هذه الاماني والله الذي لا اله الا الله. يعني سبحان الله، انا بالاول امس ذكرتكم جميعا فدعوتكم، دعوت لكم الله سبحانه وتعالى. كنت في المدينة التي دفن فيها حبيب النجار صاحب ياسين، وانا رجل يعني الحمد يعني من باب الوفاء يعني في حلي وترحالي. حقيقة اشكر دولة الامارات لانها تيسر لي الحل والترحال، حقيقة لأدعو إلى الله عز وجل. رايح جاي سبحان الله بكل الود والاحترام، هذا من باب الوفاء. لا أعرف نفاقا ولا يعرف النفاق طريقه إلى قلبي. وأنا أسير في المدينة ويشير إلي الرجل الأخ المصاحب يقول لي هذا مسجد حبيب النجار. قلت له مش ممكن أنزل أصلي ركعتين؟ قال يا شيخ إحنا بالليل والمسجد ربما أغلق وفي خطورة. ليه يا ابن الحلال؟ قال احنا على الحدود، انطاكيا على الحدود، ارى السور اللي بين سبحان الله تركيا وسوريا، سبحان الله الحدود بسيطه ما فيش كيلو متر. قال واحنا يعني على يسارنا في خطوره، الله يرضى عليك لا تنزل من السياره. تذكرت حبيب النجار. ايه اللمحه اللي في حبيب النجار؟ هو مين حبيب النجار اصلا؟ لما اصحاب القريه يقول ربنا في سورة ياسين إذ جاءها المرسلون، بعث ربنا اثنين من المرسلين رسل يعني، فكذبوهما على طبيعة القرى والمدن دايما تكذيب، كذبوا فعززنا بثالث، راحوا قتلوا الثالث، يعني كذبوا الاثنين الأولين وقتلوهم. والثالث لما جاء حبيب النجار وجاء من أقصر رجل ياسع، هو ده حبيب النجار، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني أمنت برب العالمين. المهم أوصل كلمته، ماذا صنعوا معه؟ طرحوه أرضا ووقفوا على بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره، مات. اول ما مات الملائكة بشرته قيل ادخل الجنة على طول فورا. هنا الاستشهاد، هنا الوفاء للقلوب الكبيرة، والقلوب المسلمة تبقى مليئة بالرحمة على الناس، مش مليئة غيظ وحنق، لا تبقى مليئة رحمة. احنا عشنا 100 عام تقريبا يتحدث العلماء عن ضرورة طاعة الزوجة للزوج، وان اذا كان كله صديد فلحسته مش عارف ايه فلا تؤدي حقه ومش عارف وانسان تسجد له. سبحان الله، فلما جينا لنحدث الناس عن حقوق المرأة تعجب الناس، ليه يا اخوانا ما نعدل الميزان؟ كانوا مش برضو عن حقوق، ما هي عليها واجبات بس عليها حقوق؟ لا حقوق. ايضا 100 عام يتكلم الناس عن عقوق الابناء لابائه، ما تحدث احد عن عقوق الاباء لابنائه، مفيش حد بيتكلم. يا اخي اعن ابنك على بره وتلمس له المعاذير واحتضنه. وسبحان الله، عشان هو يعني لا اله الا الله، نحن نتمنى للناس الخير ام نتمنى لهم الشر؟ سبحان الله، الامور لا تقلب. ولذلك حبيب النجار قيل ادخل الجنة من الوجه بيدي على قومه، صح ولا لا؟ لانهم قتلوه، صح ولا لا؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله حبيبا النجار، وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. لما كان عايش هو المؤمن غيث، المؤمن كان غيث اينما حل نفع. كنت احدث ابنائي ما شاء الله الاخوات يعملون في اغاثة اللاجئين في سوريا على الحدود، سبحان الله، خليهم عن ان انتم تطؤون مدينة انطاكيا هذه سبحان الله التي جاءها خالد تقريبا 3000 كيلو متر يسير خالد بجيشه، وصل الى الحامية الرومانية الخطيرة، وبعدين يدخل في عز المعمعة في الجيش الروماني الخطير المدجج وبكل قوة ثبت منفردا، ويأخذ القائد من فوق فرسه. يا الله، ايه يا اخي الثبت ده؟ سبحان الله. كان يقول للامام المقرئ رتل على الجيش سورة الانفال وسورة التوبة، يتعايش مع القرآن تهب الدماء وتغدي في عروقهم، ثم يشير بسيفه ويصيح صيحته المشهورة: الله أكبر، هب رياح النصر، تهب رياح النصر. سبحان الله، لأن الله مع نية عبده، الله مع صدق النية. رب العباد سبحانه وتعالى يقدر في الدنيا أسبابا، فسبحان الله العظيم، هؤلاء أجدادنا الصالحون، فلماذا لا نسير وفق ما ثبتوا لنا من منهج؟ بس أنا أريد أن تكون أمانينا لا سقف لها، وإذا طلبتم من الله اطلبوا الفردوس الأعلى. ليه؟ لأن الذي يعطي كريم، اللي يعطي كريم، وإن سألت العظيم فاسأل عظيما. تروح لرجل ملياردير عنده المليارات تقول له ممكن تديني 5 درهم؟ معقول هذا الكلام؟ أهبل البعيد. سبحان الله، دخل الأعرابي على كسرى، فكسرى في مملكته، قال: يا أعرابي، تمنى علي أي أمنية؟ قال الأعرابي: أتمنى. فضل يفكر في إيه أكبر رقم يعرفه. قال: أريد 1000 دينار. فالحاشية أنت عادوا يركزوا، يا رجل كسرى، أنت لو قلت له الدين العراق يعني دينك العراق، ما هو يا ما كسرى بتاع البيت الأسود أدى العراق، خذ الشام خذ الشام، لو قلت له مدينة كان يديك مدينة، اليمن يعطيك اليمن. سبحان الله، 1000 دينار. قال: يا رجل كسرى، يقول تمنى عليه وتقول له. قال: وهل هناك أكثر من 1000؟ والله لو أعلم أن أكثر من 1000 لقلت. هذا بس يعني السقف الائتماني بتاع الخيال المالي بتاعي ما وصلش، إلا ما عندوش 1000 واحد، آخر رقم له في التاريخ 1000. فطلب الإيه؟ طلب اللي يعرفه الشيء، المعلومة، الرقم اللي عنده. سبحان الله، فإن طلبت من الله فاطلب الفرد. سبحان الله، شوف، خزائن الله لا تنفد، وأنت لا تعلم متى تكون الإجابة. يا مؤمن، إذا حزبتك مشكلة أو هجمت عليك قضية، الله يرضى عليك، يتنزل رب العباد في الثلث الأخير من الليل، اسمها لحظة التنزل الإلهي. عندك مشكلة ما فيهاش حل، مصيبة ما لهاش حل، مرض الأطباء حاروا فيه، ماذا تصنع؟ في هذا الوقت يتنزل ربنا: ألا من سائل فأعطيه؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ حتى تطلع الشمس. يا الله، لحظة التنزل الإلهي الثلث الأخير من الليل، عندك من الساعة 2، مش انت 2:15 رايح تنام؟ لا لا، الله يرضى عليك، خلي النوم طبيعي، خلي الليل لباسا وخلي النهار معاشا، عشان ما تقومش مكتئب زي ما انا شايفك. الله يرضى عليك، انا عايزك مبتسم، الهرمون بتاع الميلاتونين ما يشتغلش الا اذا نمت قبل الساعة 12. الله يرضى عليك، اقبل يدك عشان تنام بدري، ها، وبلاش تتصل على صاحبك الساعة 1 تصحي من النوم: ايه ده انت نايم؟ يعني ايه يعني واقف على الجبهة؟ هو على الجبهة بيحارب؟ ما تخليه نايم. لا اله الا الله. والرجل حاطط التليفون جنبه، مسكين امه مريضة ولا عم ولا عنده خبر لابنه ولا شيء، فمضطر تقول له: انت نايم يا راجل، ساعة الحظ، قوم ندرد شوية. لا حول ولا قوة الا بالله. انا من 30 سنة يعني اوقظت من النوم ساعة 3. فالله يكرمها ام احمد بترد على التليفون: والله سماحة، تقول انا بين الناقضة والمنام. لا والله الشيخ نايم. فانا سامع صحيح، وطالع صوته بالتليفون، قلت بس يبقى في طرد من الدولة ولا حاجة، ده كنت في بلدي يعني، اطرد من بلدي اروح فين يعني؟ سبحان الله، اهاجر يعني؟ المهم خير. قلت طب ممكن يعني اصل جاي من السفر ولسه نام، ممكن على صلاة الفجر؟ قال: يعني امري الى الله، انتظر الفجر. قلت ده امر جلل، سبحان الله، امر جلل، هل هجمت الروم؟ هل الفرس؟ المهم يعني بإيجاه الفجر صلينا ورجعنا، لقيته: ايوه يا شيخ، انت ازاي تنام الساعة 2؟ انا اسف والله معذره سامحني ما كنت اعرف انك تريد ان تطلبني. قال لا مش الثلث الاخير وبالاسحار هم يستغفرون. قلت المذنب يا اخي اعمل ايه؟ سبحان الله مجرم يا اخي لا اله الا الله متعدي الحدود يا اخي. نمت وانا تعبان سبحان الله. الرسول قال اذا نام احدكم وهو يصلي فلينم لانه ربما يدعو لنفسه فيدعو عليها صح ولا لا؟ لما اكون انا نايم اقول يا رب الخير انا نايم اقول شأتين فنام. المهم خير ان شاء الله بس طمني انت عايز ايه؟ قال ابدا. تعرف مين يكلمك؟ لا والله الحقيقة مش عارف مين يكلمني. خير ان شاء الله. انا والدك فلان واحد يعني كبير اهل وسهلا طبعا عندنا عند كبار السن الناس ننكمش. اصلا بصراحة جاني ارق فقلت دردش مع مين؟ دردش مع مين؟ مع الشيخ عمر. رد انت يا ابو مشعل ما عندكش ارق بلاش انا رد. بس من 30 سنة كان شعري اسود وكان كمية التحمل ما شاء الله ما زالت بفضل الله عز وجل عشان استريح يعني ما زال ان شاء الله بفضل الله عز وجل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. امين رب العالمين. يعني سبحان الله العظيم المؤمن يا اخي يجب ان تعامل الناس على قدر عقول. انزلوا الناس منازلهم وعاملوا الناس على قدر عقولهم سبحان الله. في اكثر من نعيمان. نعيمان ده كان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شكله يعني فيه ذمامه ما فيهوش وسامه. فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ايه الحجاب اللي حجاب امهات المؤمنين يعني يغطي وجوههم امهات المؤمنين. فوجد عائشه بجواره قال له هل هذه بنت ابي بكر يا رسول الله؟ حتى مش راضي يقول اسمها يعني قال يعني عيب يعني أنا. دي بنت ابي بكر؟ قال نعم. قال طلقها وزوجك اختي. على شو الرسول يتحمل ازاي؟ بالله عليك انت تتحمل حد يعمل لك كده؟ الرسول قائد الامه وقائد البشريه. الرجل يدخل عليه من عوام الناس لا قيمه له لكن الرسول يستوعبه. فامنا عائشه الله اكبر الامام الزركشي انا كنت بالليل ماسك له مرجع كده يذكر 40 منقبة لامنا عائشة ليست في احد من النساء ونسي. يا راجل والله قلة قراءتنا وعدم معيشتنا مع تاريخ اجدادنا العظماء يضيعنا كثيرا ويخلي التافهين يخوضون في الفضائيات وغيره. المهم يعني سبحان الله فامنا عائشة حصافة وذكاء بنت الصديق قالت له يا نعيمان أنت الأجمل أم أختك؟ بس عايزة تطمن. قال لا أنا الأجمل. قالت الحمد لله رب العالمين. يا راجل جاء تعرض على الرسول بلوة يا لا إله إلا الله. ولكن الرسول يتحمل. نعيمان ده كان يجي الناس المسافرين على المسجد النبوي يتركوا الناقة والأعراب دول ما يعرفوش مين الرسول بالضبط فيروح ياخد الناقة يذبحها. خرج الأعراب اللي ناقته تذبح وتستخ قال له من الذي ذبح؟ قال له انا عبد وحر ابن حر. خذ ثمنها من هذا الرجل. يشاور له على الرسول خد ثمنها بس من الرجل ده انا بشتغل عنده سبحان الله. فالرسول يقول له من ذبحها لك؟ نعيمان وعرفه سبحان الله. فيعطيه لا اله الا الله. زاهر الله يرضى عنه كان صحابي جليل يسكن الباديه واولادنا ما يعرفوش في التاريخ للاسف في تاريخ الصحابه. زاهر يسكن يجي من الباديه يبلغ الرسول اخبار الباديه والباديه فيها قصص عجيبه بالنسبه للباديه والحضر بالنسبه له عجيب ايضا. يعني لما جينا اخبار ناس من اهل القريه ها يعني اقول لكم حكايه من الاسرار يعني بس في الميكروفون خلي بالك. ف من يعني اقول 50 سنه بالضبط كده 50 سنه جاءتنا زائره في البيت جلست مع امي رحمه الله عليها يقول لها رحت انا وهي زوجها العمده يعني فجاءوا زارونا العمده بتاع قريه جنبنا يعني. قالت لها يا ام فلان انا رحت انا والعمده مصر زمان الصعيد يقولوا على مصر ايه القاهره يعني راحت ايه مصر القاهره وبعدين نزلنا عند بيت رجل محترم ايش غرف نظيفه ناس الخدم اللي عنده لابسين لبس واحد زي واحد عجيبة تعجب ويغيروا لنا بتاع الفرش بتاع الزرة ويحطوا لنا مش عارف ما ويجيبوا لنا شاي والغداء والعشاء والافطار الوان واشكال. ستة ايام نقضيها عند الرجل الثري ده اياك نشوفه ما شفناهوش. خلي بالك انت. وبعدين قلت له عمده, بتقول لزوجها يعني بتحكي له عمده احزم الراجل ده عندنا في البلد لما ايه يعني نعزم نكرمه زي ما كرمنا كده. وانا احنا نازلين اخذوا مننا 32 جنيه. هذا اما قلت الناس بخرة صحيح, وكان نازلين في فندق بس ما تعرفش الفندق سبحان الله, انت باين عليك نايم, وكان نازلين في لوكاندا. فلما نزلوا في فندق سبحان الله اخواننا التوانسه يقولوا انه ايه نزل وكلمة عربية ايضا يعني سبحان الله. فهم نازلين في فندق ما تعرفش ايه اللي لابسهم شكل واحد ده, وايه الاكل الصبح غير الظهر ده, مين الراجل الكريم ده, طب هو فين هو سبحان الله. فتقريبا كان انكل هيلتون, تدخل هيلتون تطلع ما هلتكش حاجة. المهم سبحان الله, فسبحان الله لا اله الا الله. الناس على الفطرة, وانما ننصر بضعفائنا. ننصر والله, والله لا تعرف انت تنصر. طب اقول لك شيء, مش انت تعيب على ان ذكاء زوجتك يعني يعني يعني كده, انت متخيل هذا, تخيلك حبيبي ها ده مبلغك من العلم دي, تعرف تحط, تعرف ان القرد يحط ابنه فين, بس انت اللي مش واخد بالك. حكيت لك انا عن شيخنا الله يرحمه الشيخ كشري رحمه الله عليه, تسمح الحكايه ولا الجمعه الجايه ان شاء الله؟ الست بسيطه قالت له يا شيخ طب يصلي وراك الاف وما شاء الله عليك, وانا خايفة ان زوجي الفلوس كترت معاه شوية, فاول ما بتكتر الفلوس مع العرب يعمل ايه انت عارف, انت فاهم بس, فانا خايفة يتزوج علي. طب وبعدين انا اعمل لك ايه يعني؟ قالت له انا الله يرضى عليك عايزك تعمل له عمل يكره النسوان. شو المشايخ شغالين ايه تكريه الناس للنسوان ما شاء الله. المهم قال يا ستي انا مش بتاع اعمال, مفيش حاجه كلام. قلت له بس يا راجل انت وراك الاف مؤلفه تصلي, انت اشهر واحد في مصر فسبحان الله تقول لي سبحان الله يا راجل عايز اصرفها. قال لها اقول لك هل تستطيعي تجيبي لي شعرتين من عين القرد اعمل لك عليهم عمل؟ قلت له حاضر. ازاي؟ بعد شهر ونص شهرين الشيخ الله يرحمه يقول يا عمر يا ولدي جت ومعاها محرمة كده وحط فيها شيء زي ما يكون ايه اثار البتاع, خد يا شيخ شعرتين من عين القرد. الشيخ رحمة الله عليه وكان موصول بالله الله اكبر يعني سبحان الله. قال انت كيف جبتي؟ قلت له انا كل يوم زوجي يطلع المحل وانا اخد الايه الكيلو الموز واطلع على الايه على جنينة الحيوانات, اقف قدام جبلية الخروج العب القرد وهزر لغاية ما فهمت هو بينام امتى ويصحى امتى وياكل ايه وياكل, فهم السيكولوجية القرد صحيح, وعرفت يعني عالم القرود حد بالك انت. وبعدين لغاية ما وضعت ذراعها بعد القرد استأنستها بقى القرد استأنستها. المهم وضعت ذراعها على الحديدة بتاع السور فنام القرد على ايه ذراعها فاخدت ايه شعرتين من عينه. قال لها يا بنت الذين امنوا سبحان الله يعني استطعت ان تقهري وتجيبي شعرتين من عين القرد سبحان الله. مش عارفه تروضي زوجك ده ليه يعني قرد يعني بيتنطط اكتر منه لا اله الا الله. فشوف القدرات اللي عند الاخرين, فانت تتصور ان اللي قدامك دي يا راجل يا مؤمن. انا قلت لك المعهد قالوا في سنة 88 زارني في القاهرة وعملوا احصائية كم تفهم يفهم الرجل زوجته والزوجة زوجها في العالم كله, وجدوا ان اليابانية والصينية والفرنسية بتفهم الزوج اكتر من 80%, والزوج يفهمها اكتر من 70%. فلما ذهبوا الى المنطقة العربية, وما ادراك من المنطقة العربية خلي بالك انت, فجاءوا زاروا مصر الدولة رقم 6 قالوا احنا عايزين نزور فلان. المهم جمعة خير يا جماعة عملتوا ايه؟ قالوا والله خربتونا البحث. ليه يا ابن الحلال؟ قال احنا طفنا في البلاد طولا وعرضا لغاية ان وصلنا الى المنطقة العربية وجدوا ان المرأة العربية تفهم زوجها 99.99 اربع تسعات, ودي مكتوبة علينا يعني خدمات 9.49. طيب يعني فهمها كويس, تشعر بالعاصفة قبل ان تهب. والراجل بغير قد بيفهمها ناقص 3 يعني مش فاهم اصلا مين اللي قدامه دي, مفيش بحث ينزل عن الصفر صحر ده. مش انت الاحداثي بتحسين وصار في حاجة بالصفر بس اخر حاجة ما في الصفر. هو مش فاهم ايه الموضوع، هو مش فاهم القضية. لا اله الا الله. يعني الموضوع يعني انت عارف الرجل والعياذ بالله ربنا يحببك في زوجتك هو كاره زوجته كل صلاة، اللهم خذها اليك اخذ عظيم، اللهم خذها اليك، اللهم خذها اليك. فجت في صلاة كده واقفة جنبه قال اللهم إن أسألك سترك وعفك والموضوع الثاني. برضو الشجاعة لها قدرات، الشجاعة لها قدرات. أظن كفاية عليكم كده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.